إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من كلام الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز، يقول تبارك وتعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وأولئك هم الفائزون. نتيجة حتمية لمن قاتل في سبيل الله، نتيجة حتمية لمن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، الفائزون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي، وهو في صحيح الجامع. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقد مر على أمة الإسلام كثير من الشدائد والمحن، وابتليت بابتلاءات عظيمة، لو أصيبت بها أمة غير أمة الإسلام لما بقي منها شيء، ولا طمست معالمها واندثرت آثارها. فأمة الإسلام أمة قد تضعف، قد تتعب، لكنها لا تموت ولا تتوقف، لأن الله تعالى يقول: والله متم نوره ولو كره الكافرون، ويقول: ليظهره على الدين كله. والناظر ليوم بدر، عندما أقبلت قريش بخيلها وخيلائها وحدها وحديدها تعادي الله ورسوله، ويتقدمهم أبو جهل صائحا بكبرياء وغطرسة أمام جند المسلمين، جند الله، يقول: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها ثلاثا، وننحر الجزور، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتعزف لنا القيان، وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. خرج بطرا ورئاء، خرج يعادي الله تعالى ورسوله، خرج ليطفئ نور الله، فجعله الله تعالى فريسة سهلة بإذن الله تعالى. وهو يصيح بهذه الصيحات، الجمع من بعده يردون عليه هاتفين: نحن جميع منتصر، نحن جميع منتصر. ما أشبه البارحة باليوم. فأقبل صلى الله عليه وآله وسلم ملتجئا إلى المهيمن تعالى. المهيمن، ترى اسم المهيمن من أسماء الله الحسنى، يجب أن نفعل هذا الاسم في حياتنا اليومية، يجب أن نفعل هذا الاسم العظيم المهيمن في كياننا الداخلي. تعرف من المهيمن؟ وش معنات كلمة المهيمن؟ وما هو المهيمن؟ ومن هو المهيمن؟ وعلى ماذا يهيمن؟ المهيمن التجأ إليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغدات، أحنهم اقضي عليهم الغدات أو إلوي أعناقهم. المهم كلمة يريد المصطفى فيها أن تقهر قريش، يقهر الكفر. فنزل قوله تبارك وتعالى مباشر بث مباشر، اتصال سريع من الأرض إلى السماء ورد أسرع من السماء إلى الأرض. نزل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، انتهى. قرار إلهي عظيم ما يكسر أبدا ولا فيه تمييز. نزل الأمر سيهزم الجمع ويولون الدبر، وحصل ما أراد وحصل ما قرر الحق تبارك وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. يقول له يا ربي إذا تهلك هاي العصابة ترى ما تعبد. هكذا يلتجئ المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال حسبك يا رسول الله، يكفي يا رسول الله، لحيت على الله بالدعاء، حسبك يا رسول الله، لقد ألححت على ربك، ألححت على ربك. فخرج وهو يثب في الدرع، لابس درع يثب يمشي سريع، وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. رواه الإمام البخاري. واستجاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل الملائكة تقاتل مع المسلمين، بحيث كان الرجل منهم من المسلمين إذا شد وراء رجل ولحق به من المشركين، إذا به يسمع صوتا من فوقه يصيح أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. حيزوم اسم الدابة اللي كان يركبها الملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أبشر يا علي، هذا جبريل قد لبي سلامة الحرب وركب الحيزوم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، متهيئ للقتال. جبريل وميكائيل وإسرافيل، كل هؤلاء الملائكة كانوا معهم ومع المسلمين الملائكة الآخرين. فيسمع الصوت يقول أقدم حيزوم، فإذا بالمشرك يخر ساقطا، وإذا أنفه مبتور ووجهه مشقوق. فسئل الرسول عن ذلك، جاء الصحابة يسألون النبي عليه السلام، قال يا رسول الله نحن نمشي بالمعركة نشد وراء واحد من المشركين، نشد يعني نلحق، فإذا بنا نسمع صوت الصوت يعني الكيبل الصوت، نسمع صوت يفلق هكذا يطق بالهواء بالجو، ونسمع واحد يصيح أقدم حيزوم، فإذا بنا ننظر إلى المشرك وإذا به قد خر ساقطا أو طن رأسه يعني رأسه يطير، وإذا بأنفه مجدوع ووجهه مشقوق كشقة الصوت، نفس الضربة مال الصوت من بيدك قمشة وتضرب، شلون يبين الأثر بها هكذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم للسائل صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. الله صدقت، يقول له ذلك من مدد السماء الثالثة. والصورة تتكرر، فالمواقف واحدة عند أهل الكفر ولكن الوجوه تتبدل، كما صرح مصرحهم قال مواقفنا ضد الخلافة الإسلامية واحدة ولكن الوجوه تتبدل. بس وجوه أقنعة، يشيل وجه وخلي وجه، يشيل إنسان يبدل إنسان يجي آخر. يقول موقفنا ضد الخلافة الإسلامية، ضد إقامة الخلافة الإسلامية واحدة ولكن الوجوه تتبدل. هذا الكلام من نتنياهو نفسه، الوجوه المواقف واحدة والوجوه تتبدل، وها هيها الوجوه المواقف واحدة والوجوه تتبدل، وكأنهم تواصوا به لعنهم الله، وهذا ديدنهم قاتلهم الله في الماضي والحاضر، فها هم قد تكالبوا على قتال الإسلام في كل مكان، خاصة على دولة الإسلام، وخاصة عندما أعلنت الخلافة فازداد عداؤهم واشتد، لذا وجب صدهم وجهادهم، وجب صدهم وجهادهم. إخواني وأخواتي في الله، من تمام محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بغض من حاد الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس الحرس، اللي يحرس بس حارس، حارس الحرس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله. هذه ليلة واحد أفضل من ليلة القدر عند الحجر الأسود، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الحرس يحرس فقط، يحرس بالشارع، يقفون الأخوة الله يحفظهم ويحرسهم ويسددهم، بالليالي الجو بارد وإحنا نايمين تحت الفراش، هو واقف أو قد رابط على مرصد معين أو جلس في ثغر يحرسه هذا الحرس، فما بالك بالذي يقارعهم ويقاتلهم وينال منهم وينالون منه. فقاتلوهم رحمكم الله، قاتلوهم رحمكم الله، واخزوا شياطينكم، اخزوا شياطينكم بقتال الكفار، لأن من أفضل الأعمال التي يقهر بها الشيطان الجهاد في سبيل الله تعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن لينضي شياطينه، لينضي يتعب ويهلك كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. إن المؤمن لينضي شياطينه، ينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ترى هذه أوسمة، من يقول محمد عليه الصلاة والسلام مؤمن يعني مؤمن. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. أقف عند قلبه، شلون يجاهدهم بقلبه؟ يكره المشركين ويكره أفعالهم ويبغضهم ويبغض أفعالهم، ويدعو عليهم بقلبه ويدعو للمجاهدين بقلبه، ويحزن إذا انكسر صف المسلمين ويفرح إذا انكسر صف المشركين المعتدين. هذا هو الإنكار، أو هذا هو الجهاد بالقلب. احنا بالعكس، اكو بعض الناس اقول بصراحه، نسمعها باذاننا بس نغلس، نسمعها باذاننا بس نقول يلا ما مشكله نعبره، احنا اعلى وارقى من هذا، ما ننزل الى الضحل. اكو بعض الناس اقسم بالله اكو بعض الناس يتمنى زوال هذا الذي نحن فيه، ويرجع الجيش وترجع البيشمركة وينقلب الدنيا على رأسها مرتبه. أقسم بالله، رجال كانوا أو نساء حاشاكم، لكن أقسم حتى من بعض المصلين يتمنى زوال دولة زوال الخلافة. ما أقول دولة الإسلام، ما نشرع نطاق التنظيم، ماكو تنظيم بعد، خلافة تحكم الأرض بإذن الله. والله أكاد أشم عطور أوروبا أنا، وأتعطر من عطور فرنسا وإيطاليا بإذن الله. على هذا المنبر أتعطر، وهناك أتعطر بعز عزيز يعز فيه التوحيد وأهله، أو بذل ذليل يذل فيه الشرك وأهله، ذلاً لا عز بعده أبداً إن شاء الله. والله أكاد أشم هذه العطور أنا. قال: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. دي الله، اللي حتى بقلبه ما يشتغل هذا ما عنده إيمان، خلي يدير باله. اللي يتمنى تنفتح شوية الحدود ويستاهلون بالطلعة وينهزم ويطلع من الموصل أو ولايات المسلمين اللي تحت ظل دولة الخلافة، ما في قلبه ذرة خردل إيمان، حبة خردل من إيمان ما في قلبه هذا. اللي يقدم الأباطيل وعندي معاملة وتقاعد وعندي كذا وعندي وهي كذب، أكو كذب يكذبون يا إخوة. والله أنا ما أقصد المصادقين، خلي يبحث عن إيمانه ترى إيمانه بنو خلل. يقول الحق تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة. أسا واحد يقول يا أبا نحن أش علينا، ما يقاتلون لنا يا أخي. ما أنا عاد أقول، الله يقول إنه يقاتلوكم كافة، هم يقاتلوننا كافة، هم جميعا يقاتلوننا جميعا. ما يعرفون هذا ما قاتل وهذا يكره الخلافة وهذا كذا وهذا ما يعرفون. ولو تمايزت الصفوف الآن حتى أمام القاصي والداني، لكنه إذا ضربوا ضربوا الكل، كلكم انتم مسلمين. فلا تسمعوا للمرجفين الذين يقولون ليس وقتها الآن. هسه ما وقته يا أبا، دخلت الدحق الكهرب الغاز الغاز الكذا الماي، غدا يجينا الصيف شلون الكهرب ما أكو من السع. يظنون بالله ظن السوء، يخلي الله عز وجل الأمور هكذا، ولعلها تشتد ما نعرف، تشتد الأمور ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز ليمحص. يقول الحق تبارك وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. من ينصره يعني يتبع نهجه ويحكم شرعه ونهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، بداية العز والتمكين في الأرض هو العدة الإيمانية. العدة الإيمانية أي أن ترجع الأمة إلى دينها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم. قال ابن القيم رحمه الله: لا يتم الجهاد إلا بالهجرة. إيه ما هجرة؟ هو من هجر من مكة إلى المدينة؟ لا، هجرة المعاصي، نهجر ديار الكفر وحتى نجي إلى ديار الإسلام التي يحكم فيها بشرع الله تعالى. لا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا تتم الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة: آمنوا وجاهدوا وهاجروا وجاهدوا. فيا إخوة الإيمان، ها هو الحلف الصليبي الرافضي يجمع شتاته لقتال دولة الإسلام التي أعلنت فيها الخلافة، التي اتبعت كتاب ربها ونهج نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها زلزلت وهددت عروش الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. ومع الأسف وصل الحال بعلماء السوء، أقول بصراحة بعلماء السوء والسلاطين، وصل الحال بهم إلى أتعس من مناصرة الكفر والحكم والرضا بالحكم بغير ما أنزل الله. وصل الحال بهم حتى على إلى الدياثة. ستقول شلون الدياثة؟ أنا أقول لك شلون الدياثة. لما ما هو يعلم علم اليقين أن من مسلمات أهل السنة مسجونين في سجون، ويفعل بهم الأفاعيل وتملأ بطونهم بالزنا، وهو يعلم ويقول هسه ما وقت، لا تقاتلون، لا تخرجوا من تحت سلطان الأمير. أي أمير؟ منو الأمير؟ مالي العبادي هذا الأمير ولا المالكي هو الأمير؟ هو هذا الولي الأمر اللي الله شرعهم فوق سبع سماوات، اللي يسب أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، هو هذا ولي أمري؟ اللي يقول أخطأ جبريل وخان وأعطى الرسالة لمحمد ولم يعطيها لعلي، هو هذا ولي أمري؟ يقول لا تخرجوا من طاعة الإمام. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصل الحال بهم إلى الدياثة، يقبل أنه نساء المسلمين، والله إحنا نقوله يقبلوا نساء المسلمين وكذا، واعتقلنا وهم السجون الآن وقد ملئت بطولهم من من من نطف الزنا. تعرفوا ليش إحنا نقوله بس ما عن نس الشعر مليح؟ يا ما واحدة من خواتنا انسجنت وشحطها الرافضي من قدام يديك وأخذها وسجنها ويقول لك إلا أملي بطنه كذا وكذا. ما حصلت عندنا، بس انزل شوية جنوب بغداد شمال بغداد اطراف بغداد واسمع البلاوي، روح على ديالة واسمع البلاوي. تقول إذا ما تقول تخلصونا اقصفوا السجن نخلص ونموت. احنا ما عن ذوق هذه، ما عن ذوق، لأنه ما حصلت معانا ولله الحمد والمنة. الله يعصم نساء المسلمين، ما حصلت معانا. خلي واحد مننا يجي علينا الرافضي اللي سب عائشة وياخذ زوجته من يمه ويحبسها بغرفة ويكتب عليها استمتع بعائشة على باب السجن، ويفوتون السجانين والجنود يستمتعون بعائشة عياذا بالله. خلي واحد يذوق هذه بس ويحسها ويشعرها وتصير بيها هاي الحالة، يعرف أنا ليش عاد أحكي بهذه الحرقة. إحنا ما صارت فينا بعد، ولله الحمد، وأسأل الله أنه ما صير بعد أبد أبد، ولا يصلون إلى أي مسلمة. أعناقنا ودماءنا دون نساء أهل السنة والجماعة. خلي واحد يصير فينا هذه الأزمة، وعند ذلك يعرفون شو معنات هذا الكلام. لا تقولون فلان كوي كان صار عنده غلو، أنا ما والله أنا ضد الغلو، أكفر بالغلو أنا، ولكن أنا أبين الحق من الباطل. وصل الحال بعلماء السوء إلى الدياثة، لا يتأثرون للمسلمات اللواتي يغتصبن في السجون، ويتأثرون ويخطبون خطب رنانة على تماثيل هدمت، أصنام كانت تعبد من دون الله تعالى، يطلع يخطب خطبة رنانة، وهذه حضارة وهذه كذا، ويزمجر ويرعد، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله تعالى يقول كلمتين في سورة الصافات تهز كيان أكبر واحد إذا كان عنده يقين ومسكة علم وفهم، يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. الله أكبر، وين تروحون؟ تعالوا مسؤولين أنتم. لهذا الحد وصل بهم الحال بسبب الدنيا وحطام الدنيا الفاني وملذاتها. حسبنا الله ونعم الوكيل. أقسم لكم بالله تعالى أنهم مهما اجتمعوا وتكالبوا وتحشدوا فإن الله لا يحب الفساد في الأرض، فسيخذلهم، لأنه كتب العزة والقوة والنصرة لهذه الدولة ما دامت تقيم شرع الله تعالى، ما دامت تنصر الله تعالى. إذا صارت الخلافات بيننا ترى نحن مهددين معناته بالخطر. قال ولينصرن الله من ينصره. أولئك يبغون حكم الجاهلية، أولئك يبغون حكم الجاهلية، ونحن نريد حكم الله ونتبع نهج رسوله صلى الله عليه وسلم مهما استطعنا وبكل ما أوتينا من قوة. ولا يشترط يا إخوة في المعارك بين الكفر والإيمان، لا تشترط فيها التكافؤ في القوى، فإن كانوا أكفأ سلاحاً فنحن أكفأ بدين الله تعالى. قال ابن رواحة والله ما نقاتل الناس بعدد ولا عدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا به الله تعالى. هذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. ولقد سبقت كلمتنا، الله الله الله، سبقت ما يلحق أحد يعني، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا، كل واحد يحس بنفسه هو جندي من جنود الله، لولا متخاذل عن دين الله، لولا يتمنى ذوك يرجعون وذول يروحون. وإن جندنا لهم الغالبون. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد سيد المرسلين الذي بعث بالسيف رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سئل أحد السلف قال قيل له أيهما أفضل، أن أمكن ثم نبتلى أم نبتلى ثم نمكن؟ قال ويحك، لا نمكن حتى نبتلى، لا نمكن حتى نبتلى، تنعصر عصر، لا نبتلى، لا نمكن حتى نبتلى، ثم تكون العاقبة لأهل التوحيد. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله يعرف الصادق من الكاذب. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. دير بالك ايش قد تمثل، ترى مكشوف انت عند الله عز وجل. خلي ألف، خلي مليار واحد يخدع بيك، بس اذا انت مكشوف فوق ماش يفيد. تنفضح بقشر موز صغير الله يزحلقك وتروح يستبدلك. وهذه سنة الله في خلقه. قال عز وجل وكان حقا علينا. الله، يعني الله جل وعلا يلزم نفسه تبارك وتعالى، ولا أحد يلزم الله بشيء. يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال صلى الله عليه وآله وسلم، حديث آخر الكلام، الغزو غزوان نوعين يعني. فأما من ابتغى وجه الله، أنا راح أتكلم عن الأول فقط. فأما من ابتغى وجه الله، هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الغزو غزوان. فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمامة وأنفق الكريمة واجتنب الفساد، اسمعوا، فإن نومه وتنبهه أجر كله. أعيده، حديث مهم هذا. قال الغزو غزوان، ما تكلمت عن شطر الغزو الثاني الذي هو في طاعة الشيطان ومعصية الإمام. قال الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة واجتنب الفساد فإن نومه ينام. ما ينام قبل المكينة، حتى المكينة يريحوها. فأما نومه فإن نومه وتنبهه أجر كله. لازم يحقق الشروط الثلاثة، وجه الله وطاعة الإمام وينفق الكريمة ويجتنب الفساد. وقال عليه الصلاة والسلام للغازي أجره، للغازي أجره، وللجاعل الذي يقع وغانه يسند أهله ويقوم مقام أهله ويسد من يعني يخلف أهله خيرا ويجعل أمواله في سبيل الله ويجعل سيارته في سبيل الله ويجعل ما يملك في سبيل الله. هو الله أعطاك هي، علش تبخل بها. يقول للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. الله أكبر. للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا مؤمن آمنا، اللهم لا تقطع رجاءنا، اللهم لا تقطع رجاءنا، اللهم اكفنا ما همنا يا من كفايتنا بيديه، اللهم اكفنا ما همنا يا من أمرنا إليه، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، اللهم الطف بنا عما جرت به المقادير، لا تسلط علينا بذنوبنا وإسرافنا من لا يرحمنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا أسباب نصرك، اللهم إنا نسألك نصرك فوق نصرك يا رب العالمين، ونسألك نصرا بعد نصر يا رب العالمين، ونسألك فتحا بعد فتح يا رب العالمين، اللهم نسألك نصرك نصرا بعد نصر يا رب العالمين، ونسألك فتحا بعد فتحك يا رب العالمين. اللهم أنت الفتاح فافتح لنا يا فتاح يا عليم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم إن السماء سماؤك والأرض أرضك والبحر بحرك، فلا تذر لقوة لأعدائك قوة فيهن إلا دمرتها أو جعلتها غنيمة للمجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احي قلوبنا بتوحيدك، ونور جوارحنا باتباع نبيك. اللهم احي قلوبنا وعقولنا بتوحيدك، ونور جوارحنا باتباع نبيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العز والتمكين، اللهم إنا نسألك العز والتمكين، ونسألك أن تهب المسيئين منا للمحسنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كريما مباركا إلى يوم الدين. وارحم يا إلهي من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.